بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 74، دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. يعني من أخلاق أهل الجاهلية هذا الخلق، أنهم يدعون الناس إلى الضلال وما عندهم علم في دعوتهم. قال الشيخ الفوزان، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الدعوة إلى الله بغير علم هي من عمل أهل الجاهلية. إذن لابد للداعي أن يكون من أهل العلم حتى يعلم ما يدعو إليه، ويدعو بعلم، يعلم ما يقول، ويستطيع يستدل، وإذا واجه من يجادل يستطيع أن يجيب على الشبه. فأهل العلم هم الدعاة إلى الله في الحقيقة، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أيده الله عز وجل بالوحي، لذلك فتح الله عز وجل به قلوبا وأعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا كانت مطبقة بالجهل، ففتح الله عز وجل بدعوته المدعمة بالوحي وهو العلم هذا الأمر. قال: لأن الله أمر بالدعوة إلى سبيله على بصيرة، وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فدعوتهم الناس إلى الضلال أي ترغيب الناس في مخالفة الحق. قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فيدعونهم إلى الشرك وإلى تحريم الحلال وتحليل الحرام بغير حجة، ويدعونهم إلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فهؤلاء دعاة الضلال، والدعاة إلى الحق هم الذين يدعون إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى وإلى ما شرع. ومن دعاة الضلال اليوم الذين يدعون الناس إلى الشرك وعبادة الأضرحة والقبور، ويدعون الناس إلى البدع والمحدثات في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويكتبون ويؤلفون ويتكلمون بدعوة الناس إلى أحياء البدع، والمحدثات، والعياذ بالله. وهذا أمر خطير جدا، تجده يستدل بشبه، عنده شبه يستدل بها على تقرير الشرك وعبادة غير الله، ويقول هذا من حب الصالحين وليس من الشرك، وهو شرك أكبر مما وقع فيه كفار قريش بل وأشد. وتجدهم يؤلفون المؤلفات ويردون على أهل الحق، الحق الذي عندهم. ومن هنا تعظم الفتنة ويعظم البلاء. فعلى المسلم أن ينتبه لدينه، وينتبه لتوحيده، وينتبه لإيمانه، لا يسمع لأي أحد ولا يقرأ في أي كتاب، إنما يقرأ لأهل الحق حفاظا على دينك. فإذا كان دينك رخيص عندك تقرأ لأي أحد وتسمع لأي أحد، أما إذا كان الدين عندك غالي وأغلى ما يكون عندك فإنك لا تسلمه لأي أحد، إنما تقرأ لأهل الحق الذين هم معروفون به. فيقول هنا: ويدعون الناس إلى البدع والمحدثات في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويكتبون ويؤلفون ويتكلمون بدعوة الناس إلى أحياء البدع والمحدثات. والذين يدعون الناس إلى الإباحية والفسوق والعصيان، الآن الذين يدعون إلى التبرج والسفور، والذين يدعون إلى الاختلاط، والذين يدعون إلى هذه الأمور، هذا أيضا ويكتبون فيها، تجد ذاك يكتب في الجريدة: يجوز الاختلاط، ويجوز الرجل يصافح المرأة والمرأة تصافح الرجل، ويجوز للمرأة أن تكون رديفة الرجل في الدباب مثلا أو في السيكل بالدراجة. مصيبة عظيمة جدا، كيف يقال هذا الكلام؟ لكن خلاص وجدوا يعني من ينشر لهم. وأهل الحق ثابتون على الحق، عندهم الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم هذا كله، فلا يتزحزحون، فهم ثابتون كثبوت الجبال الرواسي، لا يتزحزحون عن الحق الذي علموه من الكتاب والسنة. كل هؤلاء دعاة ضلال، حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم ومن طريقتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فبين سبحانه أن الكفار على اختلاف مللهم قديما وحديثا جادون في الدعوة إلى الضلال في كل زمان وفي كل مكان، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم قال: فلا تتخذوا منهم أولياء، لا تتخذوا منهم أولياء، لا تحبوهم ولا تذهبوا إليهم ولا تميلوا إليهم ولا تأخذوا عنهم. فلنتقي الله في ديننا ولنثبت عليه ونطبقه في أنفسنا وفي أبنائنا ونسائنا وفي جيراننا وفي إخواننا وأصدقائنا في كل شيء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعيدنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.